نعم تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السنة. قال رحمه الله: باب في القرآن. قال رحمه الله: عن عامر يعني الشعبي عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال: أتضحك من كلام الله تعالى؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة: وكل حدثني طائفة من الحديث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس لمخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم. قال: فيقولون يا جبريل، عليكم السلام، فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. جزاك الله خيرا. تكلمنا على أن هو الرد على الجميع هنا بأن الله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي الأمين، وأن الله تعالى يتكلم بصوت وبحرف، وأن الله جل في علاه ينادي. قال الله جل في علاه: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل في علاه: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأيضا قد قال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وثبت الكلام لله جل في علاه وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى منها حديث الباب. الكلام على الحديث الثاني، وكما قلنا هذا رد على الجميع، أن الجميع ينكرون ينفون صفة الكلام لله جل في علاه. طبعا أفراخ الجهمية المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، ويقولون بأن الكلام لموسى كان مخلوقا في شجرة، نعوذ بالله، يعني الشجرة تقول لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أعوذ بالله من هذا الجهل والغباء المستحكم. نسأل الله المغفرة، ونسأل الله في علاه أن يصحح اعتقادنا كاعتقاد السلف الصالح. والآخرون المحرفون الذين يقولون أنهم يؤولون، يقولون نعم هو كلام الله، ثم بعد ذلك يتناقضون ويقولون هو عبارة عن كلام الله. ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، يعني الله لم يتكلم به ولم يسمعه جبريل عليه السلام. فالحاصل القرآن كلام الله، تكلم الله به وسمعه منه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين، كما قال رب العالمين: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هنا الحديث عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل رضي الله عنه ورضاه، فضحكت فقال: أتضحك من كلام الله تبارك وتعالى؟ هذا فيه مسائل. المسألة الأولى بأن هذا الحديث ضعيف لم يصح، هذا الحديث فيه مجالد بن سعيد، ومجالد بن سعيد متفق عليه، فلا ولا يرتب الأحكام إلا على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. فلو تنزلنا بالصحة الكلام حامل على أن الإنجيل أيضا من كلام الله جل في علاه. والحق أنا أدين الله بأن كلام الله هو القرآن وكلام الله، وهذه مزية للقرآن على جميع الكتب المنزلة، هذه مزية من القرآن على جميع الكتب المنزلة. فلا يقال التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، هذه مسألة تحتاج إلى إثبات في هذا الباب، وإلا فما المزية، مزية القرآن على اليهودية على التوراة أو الإنجيل؟ وهذا قول بعض أهل العلم، وإن كان كثير من أهل العلم يقولون بأنها من كلام الله جل في علاه، لا سيما أن الله تعالى قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضع. طب الكلمة مش مضاف إلى الله جل في علاه، لكن جاءنا وكلمه ربه، وكلمه ربه يحرفون، فما يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، وأضاف الكلام لله جل في علاه. قد نقول بأن هذا يفهم منه بأن الله تكلم به، وإن كان المسألة صراحة واردة ولا بد من الضبط فيها، لأن هناك مزية، هناك مزية لكلام الله جل في علاه على كلام غيره. نعم. هو مهيمن هنا الآن أيضا فيها الأمر، يعني هو الكلام على أنه المزية الأعظم هو أن الله تكلم به إفرادا، مفهوم؟ نعم. لكن هنا نأخذ منها مسألة مهمة جدا، سواء قلنا بأن الإنجيل من كلام الله وتكلم الله به، أو هو يعني على ما نقف لنعلم مخطوط مكتوب. نعم الإنجيل، لكن الإنجيل من الله جل في علاه. قال فضحكت، فقال أتضحك من كلام الله؟ فيها تعظيم وتوقير كلام الله الذي فعله، فيها تعظيم وتوقير كلام الله، وهذا مأخوذ من قول الله الذي فعله ما لكم لا ترجون الله وقارا. فمن توقير الله الذي فعله تعظيم كلامه، ومن توقير الله الذي فعله تعظيم أفعاله وصفاته وأسمائه الحسنى. ثم أتى بالحديث الذي بعده بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت وإن شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيها، يعني ينزل القرآن يطلع يوم القيامة في تبرئة عائشة. عائشة رضي الله عنها أرضاها في هذه الحديثة العظيمة حديث الإفك، يعني لما جاءت لما علمت ودخل عليه وسلم وقال كيف تيكم، ثم قال يا عائش إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك، وإن كنت أذنبت ذنبا وإن كنت بريئة فسيبارك الله. فقالت لأمها أجيبي عني رسول الله، فقالت ماذا أقول، امرأة وضاء لها ضرائر. ثم قالت لأبيها أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكيف أقول يا ابنتي. ثم نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت ما أرى لي ولكم مثلا إلا كمثل يعقوب مع أولاده عندما قال صبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الوقت، فأوحى الله إليه بهذا القرآن الذي يتلى فيه تبرئة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما قال أولئك مبرؤون مما يقولون، وذم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، وذم الله جل في علاه من يسمع ويستطيل بهذا الكلام في أعراض المؤمنين. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نزل القرآن بشرها ابن عباس في مرض موتها، قال أبشري أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يقبل إلا طيبة. ثم قال لها كفاك أن الله تعالى قد برأ ساحتك من فوق 7 سماوات، حتى أنها ردته وقالت إليك عني يا ابن عباس. فهنا الحق بأن المكانة مكانة فعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت لها مكانة عند ربها جل في علاه، وأحسنت الإجابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسنت الإجابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله براءتها، فاستبشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل فرحا وقال أبشري قد أنزل الله براءتك، فكان قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. والشاهد منه أنه من كلام الله جل في علاه، لأنها قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بأمري. إذن هذا اعتقاد راقي بأن الله يتكلم سبحانه جل في علاه، لذلك قالت ذلك. نعم. ففيها على ما نقلنا إجماع الصحابة بأن الله يتكلم، ويتكلم بصوت وحرف بأبي هو وأمي. بأبي هو وأمي الذي أثبت لربه جل في علاه أنه يتكلم بصوت وبحرف عندما قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ودخول ابن عباس والقول بأن الله تكلم ببراءتها وهي بكلامها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الجميع من الصحابة من أمها وأبيها بأن الله تكلم وأمام الصحابة بأن الله قد تكلم ببراءتها فيها أولا الإقرار من جميع الصحابة بأن الله يتكلم وهذا رد على الجهمية. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمام شفقته ورحمته على أحفاده. ولما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وجده وضع أسامة على رجل والحسن على رجل وقبل هذا وقبل هذا فقال تقبلهما؟ قال نعم وما لي لا أفعل. فقال لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ شوف هذا السؤال. نعم. وأما بالحديث الذي بعده أن سلم كان يعود الحسن والحسين كما قلنا من تمام شفقته ورحمته وكان يقول أعوذكما بكلمات الله التامات. هنا استدل به الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق وهو من كلام الله لأنه قال بكلمات الله التامات فأضاف الكلمات وهي معاني لله جل وعلا. وأعيد وأكرر وأنقش في القلوب والصدور بأن المضاف إلى الله نوعان إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة أعيان هي إضافة المخلوق للخالق وإضافتها إضافة تشريف زيادة عناية لمكانة راقية سامية عند رب العباد. وأما المعاني فهي إضافة صفة للموصوف وأما المعاني فهي من باب إضافة الصفة للموصوف. لذلك قال أعوذكما بكلمات الله التامات أو التامة. قال فأضاف الكلام لله الفعلاء فتكون صفة من صفات الله الفعلية. قال من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال من كل شيطان وهامة يعيذهم من الشيطان فإن الشيطان خناس كما قال ابن عباس كلما ذكر الله جل وعلا كلما خنس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وأيضا بأن الاستعاذة تجعل له حصنا من الشيطان الرجيم فلا يتسلط عليه وإلا فالشيطان عداوته مستعرة مشتعرة لا تقف إلى يوم الدين. يوم أن أمر الله جل وعلا بالسجود لآدم عليه السلام فلم يسجد وتخلف عن ذلك فصارت الحرب مشتعلة مستعرة من يومئذ. فقال وعيدكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة. وهذه الكلمات حصن حصين والله جل في علاه هو الذي يحفظ بها عباده. لكن ليست الكلمة التي تحفظ الله هو الذي يحفظ والوسيلة إلى ذلك هذه الكلمات. يعني هذه كأنه يتوسل إلى الله بهذه الكلمات والله تعالى يحفظ صاحبها يحفظ قائلها سبحانه جل في علاه. قال من شيطان وهامة ومن كل عين لامة يعني من عين الحاسد وهو طبعا العين اللامة هي التي لا تبقي ولا تذر. وهناك أناس نفوسهم خبيثة وفيهم ما فيهم من الحقد والغل على أهل الإسلام فيحسدونهم. ولذلك قال الله جل وعلا أكثر ناس كان فيهم هذه الصفة هم اليهود. قال الله جل وعلا يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فهو من باب الحسد. ولذلك أيضا تمنوا كفر المسلمين من أجل ذلك والدل الذين كفروا لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند حسدا من عند أنفسهم. ذا كان يعيد بكلمات الله التامة من الشيطان والهامة ومن كل عين لامة. قال وكان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق ويقصد بذلك إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء. آخر حديث في الباب هو في إثبات الكلام لله في علاك وبينا أمس وهو نعم لا يقال كأن الله يعلم بالشك هكذا هذا هذا هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال في حق الله في علاك. إلا على التأكيد. والسؤال بمسدد فيها هذه؟ نعم، هي ناقلة ومسدد أعتقد في سؤالها ناقلة، هي لم تبتدئ هذا الكلام. نعم نعم، أعرف وأعرف أعرف. ننتهي من السؤال وسننظر في سؤالك. إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، هذه فيها دلالة واضحة جدا أولا بإثبات الكلام لله الذي في علاه، وأن الله إذا تكلم بالوحي مثل هنا ليعلم أن الكلام من الله جل في علاه بصوت وهو صوت مسموع والملائكة تسمعه، بل هناك روايات أخذت السماء رجفة رعدة من الخوف مما يعني من هيبة من هيبة الله جل في علاه، من تعظيم من هيبة تعظيم عظمة الله جل في علاه. إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء، وأهل السماء هنا هم المقصود بهم الملائكة، أهل السماء المقصود بهم هنا الملائكة. قال سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، وقيل كحجر في رواية أخرى. تعرفون الصفا؟ ما الصفا؟ نعم، الصفا هو الحجر الأملس، الحجر الصفا، الصفا هو الحجر. جيد عمر، كالسيراميك، هذا تفسير جيد. نعم، هو الأملس، والمعنى أن الصوت مزلزل. لذلك في الرواية الأخرى قال أخذ السماء رجفة، أخذ السماء رجفة رعدة من شدة ما يسمعون. ففيها كما قلنا الله يتكلم وكلام الله تعالى بصوت مسموع، أي دلالة واضحة جدا. حتى فيها الرد من نفسها هنا حديث يرد على المؤولة، على من زعم تأويلا وهو محرف، من قال أنه لا يتكلم وهي عبارة عن كلام الله، بل هو يتكلمه الآن ويسمع له الصوت، وأخذ السماء رجفة رعدة من هذا الصوت. إذا كان الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على وهذا التمثيل للتقريب، هذا تمثيل للتقريب، فيصعقون، شوف لا يستطيعون التحمل. سبحان ربي العظيم، سبحان ملك الملوك، سبحان الجبار. فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، يعني بعد ذلك يعني أزال الله الفزع من قلوبهم، يعني بعدما فزعوا بعدما أخذ السماء رجفة رعدة زلزلة فزع عن قلوبهم، أزال الله الفزع عن قلوبهم. فإذا أزال الله الفزع عن قلوبهم لا يسكتون، فيقولون يا جبريل ماذا قال ربنا. انظر هنا دلالة واضحة جدا أولا على الكلام، وعلى الكلام بصوت، بأنهم تأخذ السماء رجفة رعدة كسمع السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، كل ذلك دلالة على الكلام بصوت. ثم هنا الدلالة الأخرى أنه قالوا فيصعقون، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم. يبقى إثبات القول أيضا لله جل في علاه، ففيها إثبات الكلام لله جل في علاه، فيقول جبريل فيقول الحق، فيقولون الحق إقرارا بأن الله تعالى قوله حق ووعده صدق، وهو أوفى من وعد سبحانه جل في علاه. هذه الحديث حديث الباب رد على الجهمية الذين أنكروا بأن الله يتكلم، ورد على الأشاعرة الذين حرفوا الكلام بأنه الكلام النفسي، وفيها ما فيها من الفوائد الجمة، منها أولا أثبتنا الكلام أمس، منها أولا احتمالية أن الله تكلم بالتوراة والإنجيل واردة بحديث النيلاش، وحديث فيه مجالد، ومجالد متفق على ضعفه، فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاه، إجماع الصحابة على إثبات الكلام لله جل في علاه ردا على هؤلاء. يعني دعك من رد على الجهمية ولا المعتزلة، أن الرد عليهم واضح جدا، رد على المؤولة الذين يقولون أن الذي بين أيدينا هذا ليس من كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، أو رد على هؤلاء، يعني بهذا يجاهلون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما أن لازم قولهم بأنه يعني في استغفر الله، يعني فيها اولا وصف الله بالنقص والعجز، الثاني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم نعم، هم يقولون بهذا، وعيسى السلام يقول تعلم في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. سبحان الله. فضل التواضع، وهذا يؤخذ من كلام من عائشة رضي الله عنها وارضاها، تقول ولا شأني في نفسي وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، صدر الباب بها. وعند مرض نفس، عند مرض موتي ماذا كان يقول؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أمين رب العالمين. شريعة من قبلنا شريعة لنا عند بعض الأصوليين، وهذا يؤخذ من كان أبوكم يعوذ بهما. نعم طبعا سيأتي. للشيطان على ابن آدم سلطان ولكنه ناقص، ولنقصه قال ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، فسلطانه هو الوسوسة، سلطانه هو الوسوسة. الصوت صوت جيد. اذا حدثي بس يا اختي. التمثيل للتقريب، فضل جبريل على الملائكه عليه السلام، هو سيدهم، عظيم شأن الله جل في علاه. قال سمع أهل السماء سمع صرصار كشجرة الصرصار على الصفا فيصعقون، والملائكة يعطون الملك من السماء إلى الأرض فيصعقون. فالرواية الأخرى مفسرة أكثر من ذلك، أخذت السماء رجفة رعدة في زلزلة في قلوبهم. نعم إذن هذه الأخيرة، الحمد لله انتهينا من هذا الباب. لو في اي سؤال تفضلوا. كلمه كان الله يعلم هي ما قصد بها التشكيك بحال من الاحوال، ولا حتى تراجع في هذا الباب، كانها للبيان، كانها اتت بها الاخت الفاضله اتت بها للبيان، فلا تراجع في ذلك. نعم اكمل. تقول فيحاجون بكتاب الله ببراءتها رضي الله تعالى عنها الى قيام الساعه، يعني هي مثلا جزاه الله خير، ماشي. نظر دقيق، الحمد لله. وهذه ايضا دلاله على كرامه عائشه على الله جل في علاه، بل بركات ال الصديق. مساله اريد ان انبه عليها، كما قلت مساله التوراه والانجيل، هل تكلم الله بهما؟ ما في ادله ظاهره تفصل ذلك. ومن قال بانهما لا، يعني الله ما تكلم الا بالقران، اراد ان يبين مزيه القران على غيره. ومن قال به فهناك ادله كثيره يستدلون بها من ظاهر القران او الحديث، كما في هذا الحديث حزين الشيء وان كان ضعيفا. لكن من قال بلا يقول ان ادم عليه السلام لما تكلم عن موسى تكلم عن افضل ما لموسى، فقال وخط لك التوراه بيده. لا اساليهم انت أمان من اين هم. طبعا هذا من ضعف ما عندهم، لانه سيلزمهم عندما يقولون بان هذا عباره عن كلام الله، سنقول لهم وكيف عرفتم العباره عن كلام الله وكيف تعرفونه، لانهم يستدلون بكلام ببيت في اللغه العربيه، وان اللسان على الفؤاد لدليل. نعم انا ما اذكر البيت الان، وهو الكلام النفسي، يعني جعلون الكلام كلاما نفسيا، وهذا خطأ مبين. يقول: يا شيخ، قد قرأت كتب في أصول الفقه وألممت ببعض أبوابه وفهمتها بفضل الله عز وجل، فبماذا تنصحني بإرشاد الفحول أم تنصحني بإرشاد الفحول أم روضة الناظر، أم هناك كتاب قبلهما؟ جزاك الله خيرا. الورقات، الورقات لا لا تبرح الورقات، البرقات إذا الورقات إذا الورقات وزنه بركات، فاذهب معه وتذهب وتجيء. يقول: إن استدل المؤولة على أن القرآن عبارة عن كلام الله بأن الملائكة سمعوا الصلصلة لا نفس الكلام، فما الرد؟ الملائكة سمعوا الصلصلة، هذا تمثيل لتقريب الصوت لا الكلام، هذا تمثيل في التقريب للصوت لا للكلام. يا ابني يا حبيبي، المسألة غير ما تفهمه، تفهمه الصلصلة ليست الكلام، ولا بتحسب ان هذا الصلصلة الكلام، الصلصلة الصوت وهذا تمثيل للتقريب. فالسؤال ليس في محلي اصلا. اتفضل. اهو نعم، نعيم اوات به جزيت الجنة نعيم، بيت نصراني ويحتجون به، كما كايضا كبيت استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراق. يقول: قد قرأت الورقات وشروحها وسمعت شروحها الصوتية، فبما أبدأ بعدها؟ روضة الناظر، روضة الناظر مع مذكرة الشنقيطي. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.